طيب ان شاء الله تعالى وظهر المصدر المتصرف. وغير المتصرف من المصادر ما هو؟ غير المتصرف من المصادر ما هو؟ اكتبه. اي انه يلزم ماذا؟ غير المتصرف هو الذي يلزم طريقة واحدة للاستعمال وهي النصب على المصدرية. وهي النصب على ماذا؟ على المصدرية. هذا لا ينوب عن الفاعل. الذي يلزم النصب على المصدرية دائما لا ينوب عن الفاعل. مثل ماذا الذي يلزم النصب على المصدرية؟ سبحانه لا تخرج. ما في احد يقول سبحان الله سبحانه. هذا ما عربي. سبحان الله ما عربي هذا. دائما العرب يلزمون سبحانه ماذا؟ النصب. ما في احد منهم يرفعها ابدا ولا يجرها. دائما منصوبة. وكذلك معاذ. معاذ الله دائما يلزمونها ايش؟ النصب. فعلى هذا سبحانه ومعاذ لا ينوبان ايش؟ عن الفاعل. لماذا؟ لانهما ليسا بمتصرفين وانما ايش؟ يلازمان النصب على ماذا؟ على المصدرية. واضح الان؟ فاذا كان اللفظ او المصدر لازم النصب على المصدرية فلا يجوز ان ينوب عن الفاعل كسبحانه ومعاذ. ايضا لبيك وسعديك وحنانيك هذه كلها ما يصل ان تنوب عن الفاعل لانها دائما تنصب على المصدرية دائما تقول مصدر مصدر. نعم. هو اصلا موصول لفعل محدود. موصول لفعل محدود. لا يمكن سبحانه من يده لا يمكن كلام الله. ما يمكن سبحانه سبحانه. لا لا لا هذا موقع كلام الله. ما يقول ذكر ابن شاب عن موقع هذا الكلام. أنا معي كلام الله ما يقال هذا. سبحانه بعد الله فيه مفعول مطلق أو مصدر لفعل محدود. فقلت مفعول مطلق أو مصدر لفعل محدود ويسبحه. ومع هذا كذلك او يسبح سبحانه يسبح سبحان الله. ومع ذا الفعل المحدود تقديره اعوذ مع ذا بالله اعوذ مع ذا بالله هكذا قدره الخبري في مع ذا تقديره اعوذ مع ذا فهو مصدر ميمي. مع ذا هذا يسمى مصدر ميمي وهو المجدود ميمي زائدة. هذا معنى المصدر الميمي هو المجدود ميمي زائدة. ومع ذا منصوب الفعل المحدود تقديره اعوذ مع ذا بالله هذا معنى الكلام. في شيء يقال في هذا هل ينتقل الى غيره؟ ينتقل. فاذا نفخ في الصور نفخه واحده يسلمون هذا ما قد له بلدنا صاحبنا هات واحد هات درس لا معنى الشرط لا يستقبل من الزمان خافض من شرطه من الزمان بجوابه نفخ فعل ماض مغير الصورة يعرف تعلم بالفعل نفخ في الصور نفخة واحدة نفخة لا فاعل واحدة كذا واحدة واحدة كذا أحسن بارك الله فيك. شاهد الآن زيادة المصدر بالشروط فهو مصدر ماذا نفخ الآن نفخ مصدر متصرف وأيضا إيش مختص لأنه حصل الآن تخصيص لإيش بالصفة نفخة واحدة وصفة بأنها واحدة وصفة بأنها واحدة مرفوع المفعول مطلق منصوب دائما المفعول مطلق منصوب مضاف مضاف إليه قال رحمه الله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا فهذا الذي إن شاء الله نمشي عليه لا ينوب غير المفعول به مع وجوده إيش غالبا لذلك المؤلف هنا قيد إيش غالبا بقول غالبا أشار بهذا الكلام إلى مذهب الصوفيين الذين يجيزون نيابة إيش نيابة غير المفعول مع إيش مع وجوده وهذا هو الصحيح إن شاء الله لكن الغالب أنه ينوب المفعول إذا وجد الغالب أنه ينوب المفعول إذا وجد فإذا أناب الشخص غير المفعول مع وجود المفعول يجوز مع وجود المفعول يجوز هذا مذهب الكوفيين رحمه الله تعالى أنه يجيزون نيابة غير المفعول مع وجوده لكن المؤلف هنا يقول غالبا أشار بهذا الكلام إلى مذهب الكوفيين المجيزين أيضا ابن مالك يقال يرجع هذا ابن مالك يرجع هذا المذهب انه يجوز نيابة غير ايش غير المفعول مع وجوده هذا مذهب ابن مالك من الشواهد التي سمعت عن العرب منها الآية وقراءة ابي جعفر وهو قوله سبحانه وتعالى يوم يجزى قوما بما كانوا يكسبون

وينصب الثاني منهما معه أعطي زيد درهما، فيجوز أن تقول أعطي زيد درهما، ويجوز أن تقول أعطي زيدا إيش درهم، يجوز هذا وهذا. هذا في أي مسألة يجوز هذا وهذا، بما ليس أصلهما المبتدأ والخبر. أما ما كان أصلهما المبتدأ والخبر فما هو الذي يتعين على الثاني عندهم؟ ينادى الأول فتقول ظن زيد قائما، ولا يجوز أن تقول ظن زيدا قائم، لا يصلح. فعندما الإعراب حتى أصلهما زيد قائم، هذا في باب ظن وفي باب صار، في باب فعل التصوير ما هو؟ اي نعم، قبل الدخول دخول ظن او احدى اخواتها على هذا الشيء اصلهما مبتدا وخبر، مثل زيد قائم مبتدا وخبر، تقول ظننت زيدا قائما، فزيد قائم هذا اصلهما ايش؟ مبتدا وخبر، لان ظن مع اخواتها من الافعال ايش؟ الناسخة التي تدخل على المبتدا والخبر. في هذا النوع لا يجوز إنابة غير الأول على الصحيح عندهم، في هذا النوع لا يجوز إنابة غير الأول على الصحيح عندهم، واضح. أما في غير هذا فيما ينكر المفعولين يجوز إنابة الأول أو الثاني. أعطي زيد درهما وأعطي زيدا درهم، هذا الحل. أعطي فعل ما بغير الصيغة، وزيد لا يفعل، ودرهما مفعولا به، والعكس أعطي زيدا درهم. زيدا مفعول به ودرهم لا يفعل. نعم، خلاصة في الدرس يا اخوان ان هناك اشياء تنوب غير المفعول، وهي الظرف والمصدر والجار والمجرور بشروط، الجار والمجرور بشروط. واذا كان الفعل الناصب، واذا كان الفعل متعديا لاثنين فماذا تفعل؟ تجعل احدهما هو نائب الفعل وتنصب الاخر. هذا في غير باب ايش؟ ظن واخواتها، في غير باب ظن واخواتها الى هنا. انهما المثل الاخبار هي ظن واخواتها، هذا الذي نعرفه. اما فعل التصوير فينبى فيها، لعل الانسان يسبق بافعال التصوير. قال رحمه الله تعالى ما هي مثلا ما له محل الاعراب، يسمع الصوت. قال رحمه الله تعالى المبتدأ، اولا دوز عليه. قال باب المبتدأ والخبر، ما يعرف باب المبتدأ والخبر؟ يجوز ان يكون خبر للمبتدأ محذوف، هذا باب المبتدأ والخبر. وباب المبتدأ والخبر مفعول لفعل محذوف تقديره اقرأ باب المبتدأ والخبر. مجرور بابي انظر الى باب المبتدأ والخبر، او لا نبدا بباب المبتدا والخبر. نعم يعني تكثير المماثله، الجر ضعيف ما عمل الا شذوذا، لكن قالوا هذا لم يعمل الا يا اخوان يطلق حذف الجر وابقاء عمله، هذا ضعيف جدا. حذف الجر مثل هذا بابي المبتدئين الجر محذوف قالوا، وبقي هنا ايش؟ عمله، هذا ضعيف ضعيف، سمع في بعض ابياتهم وهو قليل جدا، حكم عليه بالشذوذ. اذا قيل اي الناس شر قبيله اشارت كليب بالاكف الاصابع، العقل اشارت الى كليب، اشارت الى كليب، حدث الجار وابقوا ماذا؟ عمله، وهذا شاذ. قال رحمه الله تعالى اذا باب الجر ضعيف جدا، رد فيه على السماع. قال المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، هذا بالنسبة لتعريف المبتدأ. هو الاسم يشمل الصريح والمؤول بالصريح، الصريح مثل زيد قائم، فالزيد الآن اسم ماذا؟ اسم صريح. والمؤول بالصريح كما سيأتي وأن تصوموا خير لكم، أين المبتدأ الآن؟ اسم مؤول ماذا؟ بالصريح والتقدير قيامكم خير لكم، وايضا يتم ان يهدي الله بك رجلا خير لك من خير النعم. اين الله المبتدا؟ المبتدا المصدر معه لان يهدي، لان يهدي اي لهدايه الله بك رجلا، الخبر ايش؟